ينادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان ينادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر في بلدي ستهب رجال تجعلها فيهم زلزال وستفتح أبواب جهنم كي يحرق جيش الدجال مع ركب الأطهار نسير لا يوقفنا أي مصير إن مؤسس جيش المهدي يعيدنا حتى التحرير الله, الله أكبر الله الله أكبر لا نخشاهم نحن الأقوى ما دمنا مال الرحمن لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان ينادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر ملكوا مالا وسلاحا وملكنا ربا وجراحا يهلوا فينا حتى قاتلنا جيش الأشباح هم ملكوا مالا وسلاح وملكنا ربا وجراح ذهلوا فينا حتى قالوا قاتلنا جيش الأشباح ذهلوا فينا حتى قالوا قاتلنا جيش الأشباح مهما فعلوا من إجرام لن يمحوا دين الإسلام فنهاية حكم السفيان كنهاية حكم الهدى الله الله أكبر الله الله أكبر وكرامتنا سيف القاطع ستحث رؤوس الطغيان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر علمنا ثاني الصدرين ألا نختار القابين نرعبهم بالكبل الأبيض فنرد الصاع بصاعين أما ينهزم الأعداء أو نسلك درب الشهداء فبكل الأحوال فنحن نمضي في ركب السعداء الله الله أكبر الله الله أكبر قصد آلاء حسين جاءت تعلو في كل الأزمان من يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان من يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان من يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر فالغرب تمادى بطغيان قد ساءوا لرسول الله سيرد عليهم قائمنا ونلبي بالدم فالصيحة صارت صيحات والمذهب أصبح رايات بخفاء العنوان إمامي قد صلى معنا الجمعة الله أكبر الله الله أكبر شوكته بالمهد ستكسر من باع الدين بخسران لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان سننادي في وجه الظالم كلا كلا يا شيطان لن يتراجع بل سيقاوم من يتسلح بالإيمان الله الله أكبر الله الله أكبر نحن خرجنا عن قانون من هم للحق يعادون ليس بديني نقص